معنا الشيخ إبراهيم والشيخ حسن حفظهم الله. بالنسبة لفضيلة الشيخ مجد مكي، بالأمس كان متعبا و يعني ما استطاع أن يحضر، لكن اليوم إن شاء الله بإذن الله كما أخبرني الشيخ أنه سوف يحضر. طيب نبدأ وإن شاء الله نقضي فوت الشيخ بعد ذلك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين وبأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى، إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبعده، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس قراءة كتاب تذكرة الأريب في معرفة الغريب أو في تفسير الغريب لعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، على جمع من أهل العلم المسندين فضيلة الشيخ القاضي إبراهيم الأهدل، وفضيلة الشيخ الدكتور حسن مقبول الأهدل، وفضيلة الشيخ الدكتور مجد بن أحمد مكي. قال رحمه الله تعالى: سورة النور، قوله: وفرضناها، أي فرضنا فيها فروضا، ومن خفف أراد ألزمناكم العمل بما فرض فيها. لا ينكح إلا زانية، النكاح هاهنا الجماع، والمعنى: لا يزني الزاني إلا بزانية أو مشركة، وحرم ذلك يعني الزنا. قوله: يرمون المحصنات، أي بالزنا، تابوا عن القذف وأصلحوا أظهروا التوبة. ولولا فضل الله، جوابه محذوف تقديره: لنال الكاذب منكم عذاب عظيم. قوله: جاءوا بالإفك، يعني الكذب، لا تحسبوه، خطاب لعائشة وصفوان، وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعائشة، والمعنى: أنكم تؤجرون فيه. وكبره معظمة، والذي تولاه عبد الله بن أبي. قوله: بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم وأمهاتهم، لأن المؤمنين كنفس واحدة. قوله: فأولئك عند الله، أي في حكمه. قوله: تلقونه، أي يلقيه بعضكم إلى بعض. وقرأت عائشة: تلقونه، أي تسرعون بالكذب فيه. قوله: أن تشيع الفاحشة، أن يفشو القذف بها. في الدنيا يعني الجلد، والآخرة عذاب النار. والله يعلم، أي شر ما خطتم فيه. قوله: ولا يأتلي، أي يحلف. وكان أبو بكر رضي الله عنه حلف لا ينفق على مصطح، وكان ابن خالة أبي بكر. قال: قوله: ولا يأتلي، أي يحلف. وكان أبو بكر رضي الله عنه حلف لا ينفق على مصطح، وكان ابن خالة أبي بكر، وكان مهاجرا فقيرا، لأن قال: وكان مهاجرا فقيرا لأنه تكلم مع من تكلم. قال ابن قتيبة: ومعنى أن يؤتوا ألا يؤتوا، فحذف لا، فلما نزلت أعاد النفقة. قال أبو جعفر: ولا يتأل، أو لا يتال. المحصنات العفائف، الغافلات عن الفواحش، لعنوا في الدنيا، عذبوا بالجلد، تشهد عليهم ألسنتهم، أي تقروا دينهم الحق، أي حسابهم العدل. الخبيثات، أي الكلمات الخبيثات، لا يتكلم بها إلا الخبيث من الرجال والنساء. والكلمات الطيبات لا يتكلم بها إلا الطيبون من الرجال والنساء. أولئك يعني عائشة وصفوان. قوله تستأنس أي تستأذن غير مسكونة يعني الخانات والرباطات والبيوت المبنية للسابلة ليأووا إليها. من أبصارهم من زائدة ولا يبدين زينتهن وزينتهن على ضربين خفية كالسوارين والقرطين والدملد والقلادة وظاهرة وهي المشار إليها بقوله إلا ما ظهر منها وهي الثياب. والخمر جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها. قوله ولا يبدين زينتهن يعني الخفية. قوله أو نسائهن يعني المسلمات أو ما ملكت أيمانهن يعني الإماء دون العبيد أو التابعين الذين يتبعون القوم لإرفاقهم إياهم. قال قتادة هو الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل. وقيل هو الذي لا يكترث بالنساء ما لكبر أو لهرم أو لصغر. والإربة الحاجة إلى النساء. يظهر على عورات النساء أي لم يعرفوها. ولا يضربن بأرجلهن أي بإحدى الرجلين على الأخرى ليضرب الخلخال الخلخال. والأيام الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء. وليستعفف أي ليطلب العفة عن الزنا. الكتاب المكاتبة فكاتبوهم ندب. والخير المال. وآتوهم خطاب للسادة أمروا أن يعطوا مكاتبيهم. قال أحمد رحمه الله وربع الكتابة وهو واجب. وكذلك قال الشافعي وقال ليس بمقدر. وقال أبو حنيفة ومالك لا يجب الإيتاء. والفتيات الإماء والبغاء الزنا. لا يجب إيش؟ لا يجب إيش؟ الإيتاء يعني أنه مستحب ليس واجبا أن يؤتوا المكاتبين بعض أموالهم. قال والفتيات الإماء والبغاء الزنا والتحصن التعفف. وإنما قال إن أردنا لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادة التحصن. قوله ومثلا من الذين خلوا شبها من حالهم بحالكم. قوله نور السماوات أي هادي أهلها. مثل نوره أي مثل هداه في قلب المؤمن. والمشكات الكوة التي لا تنفذ. وذكر وذكر الزجاج أو ذكر الزجاج لأن النور فيه أشد أو ذكر الزجاج لأن النور فيه أشد. والدري المشبه بالدر. والدري بكسر الدال أو والدري بكسر الدال الجاري وبفتحها الملتمع. توقد يعني المصباح. ومن قرأ يوقد بالياء مع ضم الدال أراد الزجاجة فحذف. والمعنى مصباح الزجاجة فحذف المصباح. وكذلك من شجرة أي من زيت شجرة وهي الزيتون. لا شرقية أي هي في الصحراء لا يوازيها شيء فذلك أجود لزيتها. نور على نور أي المصباح نور والزجاجة نور. والسراب ما رأيت من الشمس كالماء نصف النهار. والآل ما تراه أول النهار وآخرة. والقيعة والقاع واحد. إيش هذه والآل؟ قال الآل ليست من ألفاظ القرآن الكريم ولكن المؤلف جاء بها ليفرق بينها وبين السراب. من أسماء السراب. نعم. يعني قال السراب نصف النهار أما الآل يكون أول النهار وآخرة. عجيب. هو قال والسراب ما رأيت من الشمس كالماء نصف النهار والآل ما تراه أول النهار وآخرة. سبحان الله. قوله بمعنى. قوله ووجد أي قدم على الله فوفاه حسابه أي جازاه بعمله. واللجي العظيم اللجة فوقه أي من فوق الموج صافات أي باسطات أجنحتها في الهواء. والصلاة لبني آدم والتسبيح لغيرهم والمعنى قد علم الله ذلك. قوله يزجي يسوق والركام أي متراكما بعضه فوق بعض. الودق المطر والخلال جمع خلال فيها من برد المعنى ينزل من جبال فيها من برد بردا. والسنة الضوء من ماء يعني النطفة ثم يتولى فريق يعني المنافقين. مدعنين مطيعين مرض كفر. أمر تابوا شكوا وهذا نزل في منافق كان بينه وبين يهودي خصومة فدعاه اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المنافق لا بل إلى كعب بن الأشرف. والحيف اليهودي يعرف لأن الرسول سيحكم بالحق وهو صاحب الحق لذلك طلب أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافق يعرف أن كعب بن الأشرف يأخذ الرشوة فيقول لا من أجل يبطل الحباء صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا والحيف الميل. قوله إنما كان أي إنما ينبغي أن يكون قول المؤمنين. وأقسموا بالله وأقسموا يعني المنافقين لا يخرجن من أموالهم وقيل إلى الجهاد. قوله طاعة المعنى أمثل من قسمكم طاعة معروفة أي صحيحة. قوله ما حمل من التبليغ ما حملتم من الطاعة وهذا منسوخ بآية السيف. قوله تطيعه يعني الرسول عليه السلام. الذين ملكت أيمانكم قال القاضي أبو يعلى ألا ظهر أنه أن يراد به العبيد الصغار والإماء الصغار أن يراد به العبيد الصغار والإماء الصغار لأن العبد البالغ بمنزلة الحر البالغ في تحريم النظر إلى مولاته. ومعنى منكم أي من الأحرار. طوافون أي هم طوافون عليكم بعضكم على بعض وهم المماليك على بعض وهم الأحرار. قوله وإذا بلغ الأطفال منكم أي من الأحرار الحلم فليستأذنوا أي في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم يعني الأحرار الكبار الذين أمروا بالاستئذان على كل حال. والقواعد العجز. قعدنا عن الحيض والولد أو عن التماس النكاح لكبرهن والمراد بثيابهن الجلباب والرداء. والتبرج إظهار المرأة محاسنها وأن يستعففن ولا يضعن تلك الثياب خير لهن. العجز جمع عجوز وقال العجز هو ضبطها هنا بإسكان الجيم لكن لو قيل العجز أو العجز أو العجز العجز نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وأن يستعففن ولا يضعن تلك الثياب خير لهن. قوله ليس على الأعمى حرج لما نزل قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمن والعرج والعمي وقالوا الأعمى لا ينظر الطعام الطيب والمريض لا يستوفي الطعام فنزلت الآية. والمعنى لا حرج عليكم في مؤاكلتهم ولا أن تأكلوا من بيوتكم وهي بيوتهم التي فيها عيالهم وأزواجهم فيباح للرجل أن يأكل من بيته من مال عياله وزوجته وكذلك بيوت المذكورين في الآية لأن العادة جارية ببذل هذا الطعام لهذا الأكل. وأما إن كان من وراء حرز لم يجز أن يهتكه. قوله أو ما ملكتم مفاتيحه هو بيت الإنسان الذي يملكه. فسلموا على أنفسكم أي على من فيها. لم يأتي بجميعا أو إشتاتا. ما ذكرها شيخ؟ هذه كلنا نحب نفهمها. يعني طيب. يأكل مع هؤلاء يعني مجتمعين أو متفرقين، يعني رجال ونساء. طيب محارم، لكن أو صديقكم، مش محارم مش محرم. لا، المقصود الشيخ جميعا أو أشتاتا، هل يقال أنك تأكل لوحدك أو تأكل معهم في مائدة واحدة، الرجال مع الرجال؟ من قال الرجال مع الرجال أو النساء مع النساء؟ يعني هو يجوز أن تأكل لوحدك ويجوز أن تأكل مجتمعا. أنا المشكلة عندي، هل هذا الرجل يجلس مع أسرة رجال ونساء؟ يقول طبعا لا، بس إسلامي ما يرأي لو جاء. أو هذه المرأة هل يجوز أن تجلس مع أسرة فيها رجال ونساء جميعا أو أشتاتا؟ هذه مهمة. طيب إن شاء الله نراجع كلام أهل العلم شيخنا ونقرأه للسؤال الدرس القادم إن شاء الله تعالى. بس التجربة كل ما راجعنا ما أعش الذريبة. طيب طيب إن شاء الله. كل ما وحدنا الله يجزيك الخير، تنتبه لنا لهذه. حاضر حاضر. قال على أمر جامع، أي على أمر يجتمع عليه نحو الجهاد والعيد والجمعة. لا تجعلوا دعاء الرسول أمروا أن يقولوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولوا يا محمد. والتسلل القرود في صوفية، واللواد أن يستتر بشيء مخافة من يراه. وفي هاء أمره قولان، أحدهما أنها ترجع إلى الله عز وجل، والثاني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن زائدة والفتنة البلاء. الله السلام. قال هنا أخونا أبو أنس حفظه الله، الشيخ لطفي بن قاسم الجزائري، قال ابن فارس ويجمع العجوز على العجوز أيضا بضم الجيم. وقال أيضا هناك في الصحاح للجوهري والعجوز المرأة الكبيرة. قال ابن السكيت ولا تقل عجوزة، والعامة تقول. والجمع عجائز، وهل هذه وعجز وعجز هكذا، ما ضبطها هنا في الصحاح. نعم، فتكون شيخنا إذن بضم الجيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة الفرقان. لكن كلمة ما جابها شيخ عجز. ما عجبته يا شيخ؟ أيوة، من حقه. لا، ما يفضل من السياق، هذه فيها تشديد. نعم، خير الشيخ. أحسن الله إليكم. آمين. قال هنا الإخوة يقولون ويجوز أن يقال عجز من باب على أن كل فعل يجوز تسكينه. لا، لأنه لأن يشتبه مع العجيزة، مع عجيزة الرجل أو المرأة. ما اشتبه. أحسن الله لك. القرآن الفرقان القرآن، فقدره أي سواه وهيئه، وأعانه عليه قوم أشاروا إلى قوم من أهل الكتاب. فلا يستطيعون سبيلا أي كذبوا من غير حجة. قوله جعل لك خيرا أي في الدنيا مقرنين مع الشياطين والثبور الهلكة. قال أذلك يعني السعير مسؤولا أي مطلوبا يطلبه المؤمنون من الله تعالى. ويوم نحشرهم يعني المشركين وما يعبدون يعني عيسى وعزيرا والملائكة. وقال عكرمة يعني الأصنام. أعانكم الله. الأصنام ما في بقى يعني الملائكة والأنبياء والصالحين ما لم يكن مسلم. لا بس بعد ذلك صلى لأنهم يتبرؤون منهم شيخنا عيسى وعزير والملائكة في نفس الآية يكون يعني أقرب إليهم. هنا شيخنا أخونا الدكتور عبد الله حفظه الله نعم ما عليك قال في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فيه أربعة أقوال. الأول أنها نزلت في بني كنانة كان الرجل منهم يحرم على نفسه أن يأكل وحده حتى إن الرجل ليقيم على الجوع حتى يجد من يؤكله. وكانت هذه السيرة موروثة عندهم عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم دليل الكرم. نعم فإنه كان لا يأكل إلا مع غيره. الثاني إبراهيم أي نعم ما شاء الله. الثاني أنها نزلت في قوم من العرب كانوا إذا نزل بهم ضيف تحرج عن أن يأكل وحده حتى يأكلوا معه. الثالث أنها نزلت في قوم كانوا يتحرجون أن يأكلوا جميعا ويقول الرجل آكل وحدي. الرابع أنها عكس الأولي أي نعم. الرابع أنها نزلت في المسافرين يخلطون أزودتهم فلا يأكل حتى يأتي الآخر فأبيح ذلك لهم. انتهى من كلام ابن العربي في الأحكام. الذين يريدوا ما أعجبهم. إيه قد قلت لك اليوم ما هم عاجبينك يا شيخ. الله ما فيني من عيب. لا لا لا ما فيك إلا ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يا كتائب يا. قال لو كان العز هنا لنصرني لكن اليوم العز هو موجود معنا لكن لا أحس له اليوم مشغول. قال أبو أناس يقول والعجوز والعجوزة من النساء شيخة الهرمة الأخيرة قليلة العجوزة. والجمع عجوز وعجز وعجائز من لسان العرب لابن منظور. السحاح مجلد واحد أزرق كبير. قال رحمه الله تعالى وقالوا يعني المعبودين أن نتخذ من دونك من أولياء أي أن نعبد من دونك. نسوا الذكر تركوا الإيمان بالقرآن والبور الهلكة. من فين البيت؟ البيت هذه للنابغة الذبياني مشهورة. قال فيقال حينئذ فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيع المعبودون صرف العذاب عنكم. ومن يظلم بالشرك قوله فتنة ابتلاء فابتلينا الفقير بالغني والوضيع بالشريف حجرا محجورا أي تقول لهم الملائكة حراما محرما عليكم دخول الجنة. والهباء ما يتطاير في الشمس والمنثور المتفرق مقيلا وهو المقام وقت القائلة بالغمام أي عن الغمام. يعض الظالم نزلت في أبي بن خلف وكان يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم فنهاه عقبة بن أبي معيط وهو المراد بفلان. هكذا أو العكس كان نزلت في عقبة بن أبي معيط هكذا ليس كذلك؟ مفهوم الأول حلم فوقي قال أنا حكمك كان مؤذي كثير للرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا الذي يعرف الشيخ أنها نزلت في عقبة وحرم الكلام عليه أبو جهل. شيخه هذه سعيدة. قال رحمه الله تعالى: رحمه الله قال: بأسباب النزول للواحد. قال قوله عز وجل: ويما عض الظالم على يديه. قال ابن عباس في رواية عطاء الخراساني: كان أبي بن خلف يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ويجالسه ويستمع إلى كلامه من غير أن يؤمن به، فزجره عقبة بن أبي معيط عن ذلك فنزلت هذه الآية. وقال الشعبي: وكان عقبة خليلا لأمية بن خلف، فأسلم عقبة، فقال أمية: وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدا، فكفر وارتد لرضا أمية، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال آخرون: إن أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط كانا متحالفين، وكان عقبة لا يقدم من سفر إلا صنع طعاما فدعا إليه أشراف قومه، وكان يكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم من سفره ذات يوم فصنع طعاما فدعا الناس ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعامه، فلما قربوا الطعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال عقبة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعامه، وكان أبي بن خلف غائبا، فلما أخبر بقصته قال: صبأت يا عقبة؟ قال: لا والله، ولكن دخل علي رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له، فاستحيت أن يخرج من بيتي ولم يطعم، فشهدت له فطعم. فقال أبي: ما أنا بالذي رضي عنك أبدا إلا أن تأتيه فتبزق في وجهي وتطاع عنقه. ففعل ذلك عقبة، فأخذ رحم دابة فألقاها بين كتفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف. فقتل عقبة يوم بدر صبرا، وأما أبي بن خلف فقتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في المبارزة، فأنزل الله تعالى فيهما هذه الآية. وقال الضحاك: لما بزق عقبة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد بزاقه في وجهه فتشعب شعبين فأحرق خديه، وكان أثر ذلك فيه حتى الموت. الله الله، هل تسمى مبارزة؟ جاء ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ حلقة أحد الصحابة قريبا منه وقحكه بها في عنقه، هل تعتبر مبارزة؟ يعني قريبة للمبارزة شيخنا. أيوة قريبة كده. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. وإليكم أحسن وتفضل. قال رحمه الله تعالى: ما قيل وهو قال: والذكر القرآن، وقال الرسول أن يقول في القيامة. قوله تعالى: مرحبا شيخ نمد، السلام عليكم. يا مرحبا، أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، الله يحفظكم. أنا معكم من الأول. أنا ما انتبهت لك إلا الآن شيخنا، أعتذر لكم. الله يبارك فيك، يا مرحبا. الله يبارك فيك. قال: وقال الرسول أن يقول في القيامة. شيخنا، ضبطتم مكان دخولكم أحسن الله إليكم؟ كيف يعني؟ من أين دخلت، من سورة الفرقان أو من قبلها؟ أول الفرقان. أي ما شاء الله، سأل الله أن يحفظكم ورعاكم شيخا. قال قوله تعالى كذلك أي أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك، والترتيل التمكت أو التمكث. النسخة الأخرى ماذا مكتوب فيها؟ قال هنا التمكث، لكن لعل التمكث يعني قراءة بترسل. قال رحمه الله تعالى بمثل أي يضربونه للاحتجاج عليك. قال بالحق أي لنرد به كيدهم، وأحسن تفسيرا أي بيانا. والرس البئر التي لم تطوى. قوله قال والرس البئر لم تطوى وكانوا يعبدون شجرة، فبعث إليهم نبيا فحفروا له بئرا فألقوا فيها فهلكوا. قال في طبعة الكتب العلمية التمكث. ماشي. قالوا أي نعم. قالوا هذا كقوله تعالى على مكث. قالوا تبرنا دمرنا القرية قرية لوط، والمطر الرمي بالحجارة. اتخذ إلهه هواه، كان أحدهم يعبد الحجر فإذا رأى أحسن منه رمى به وعبد الآخر. وكيل أن يحفظه من اتباع هواه. أضل سبيلا لأن البهائم تهتدي لمراعيها وتنقاد لأربابها وهم على خلاف ذلك. ألم تر إلى ربك إلى فعله، والظل من وقت الفجر إلى طلوع الشمس. لجعله ساكنا أي ثابتا لا يزول، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا لأنه لولاها ما عرف أنه شيء. شيخنا يقول والظل من وقت الفجر إلى طلوع الشمس، هنا يكون لا شمس حيث لا تبدو الشمس. نعم. قال ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا أي خفيا، لباسا ساترا بظلمه، والسبات الراحة، نشورا ينشر فيه لطلب الرزق. والأناسي جمع إنسان، ولقد صرفناه يعني المطر لهذا البلد مرة ولهذا مرة، ليتذكروا أي ليتفكروا في نعم الله عليهم. قوله إلا كفورا وهم الذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وجاهدهم به أي بالقرآن. مرج خلط يلتقيان، ولا يختلط العذب بالملح، والأجاج صفة للملح، والبرزخ الحاجز وهو حاجز من القدرة. قال من الماء يعني النطفة، نسبا أي ذا نسب، وهو ما لا يحل نكاحه، والصهر ما يحل نكاحه. قولوا على ربه ظهيرا أي معين للشيطان على ربه، لأن عبادته الأصنام معاونة للشيطان. فاسأل به أي عنه يعني عن الله، خبيرا وهو الخبير. فالمعنى سل عني كذلك، قاله مجاهد وقال غيره هم مسلمة أهل الكتاب. قالوا وما الرحمن؟ قالوا لا نعرف الرحمن. بروجا مشروحة في سورة الحجر. سراجا يعني الشمس. خلفة أي كل واحد منهما يخلف الآخر. يتذكر يتعظ. هونا أي رويدا بالوقار. سلاما أي سدادا. غراما هلاكا. لم يسرفوا الإسراف الإنفاق في معصية الله، والإقتار منع حق الله. قواما عدلا. أثاما عقوبة وأنشدوا، والعقوق له أثام. وهذه منسوخة بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله فإنه يتوب إلى الله متابا، المعنى من أراد حقيقة التوبة فينبغي أن يريد الله بها ولا يخلطها بما يفسدها، كما تقول من أراد التجارة فليتجر في البز. هنا ذكر تمام البيت وقال جزى الله ابن عروة حيث أمسى عقوقا والعقوق له أثام. نعم. قال والزور الكذب وقيل الشرك، واللغو أدى المشركين لهم، كراما حلماء قرة أعين أي من يعمل بطاعتك فيقر أعيننا بهم، أو أي من يعمل بطاعتك فيقر أعيننا بهم أو فتقر أعيننا بهم، إماما أي أئمة، الغرفة غرف الجنة، ما يعبأ بكم أي ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم ما تدعونه من شريك وولد، فسوف يكون يعني العذاب لزاما أي لازما لكم. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الشعراء غرفة غرف الجنة، الله أكبر. ما السر يعني أفردت غرفة إذا كان غرف الجنة العادية تسمى غرفة؟ فيها ميزة غرفة. الآية كيف؟ فأولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. هذول الصابرين يوم لهم هم متميزين عن الناس ولهم جزاء مميز جون الغرفة. الغرفة لازم يكون لها شيء زايد عن غرف الجنة، ما الغرف العادية لو تضيفها إلى لا خلاص ما عاد في واجب، قد جبنا الواجب الأول يا شيخ. ها خلاص طيب يبقى هذه الأولى. قال رحمه الله تعالى قال ابن الجوزي في الزاد شيخنا في زاد المسير قال أولئك يجزون الغرفة، قال ابن عباس يعني الجنة، وقال غيره الغرفة كل بناء عالي مرتفع، والمراد غرف الجنة وهي من الزبرجد والدري والياقوت، هكذا فقط ما أتى بما تشتهي. ما هي اليوم حلوة الله، لكن إن شاء الله يا شيخ يعني لعله أحد يعني يذكر لماذا ذكر الغرفة فقط. أيوة في سر، وبعدين تميز. خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى هنا الشيء الطاهر بن عاشور يقول والغرفة البيت المعتلي يصعد إليه بدرج وهو أعز منزلا من البيت الأرضي، والتعريف في الغرفة تعريف الجنس فيستوي فيه المفرد والجمع، مثل قوله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب. بكر قليل التميز. نعم حسن الله لك. طب أنا أبحث إن شاء الله. إن شاء الله. قال سورة الشعراء قوله تعالى طاسيم ميم حروف أقسم الله تعالى بها، قال القرظي أقسم الله تعالى بطوله وسنائه وملكه بطوله. نعم أقسم الله تعالى بطوله وسنائه وملكه. قوله فظلت أعناقهم لها، جعل الفعل للأعناق ثم جعل خاضعين للرجال لأن الأعناق إذا خضعت خضع أربابها، والزوج النوع والكريم الحسن، ولا ينطلق لساني للعقدة التي به فأرسل إلى هارون المعنى ليعينني. ذنب وهو القتل، كلا زجر عن الإقامة على هذا الظن، أن أرسل، أي بأن أرسل سنين 18 وقيل 30 سنة، فعلتك قتل النفس وأنت من الكافرين بنعمتي، وأنا من الضالين أي من الجاهدين بأمر الله لأنه لم يأتي عليه شيء. قال 30 حقا كم مكث عند فرعون؟ أحسن الله بك. سأقول 18. الثلاثين يوم قتله عمر 30. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وأنا من قوله حكم النبوة، وتلك يعني التربية، أن عبدت أي اتخذتهم عبيدا، والمعنى أو تلك نعمة أي ليست نعمة لأنك اتخذت بني إسرائيل عبيدا، فلو كنت لا تقتلهم ولا تستعبدهم لكفلني أهلي. قوله بعزة فرعون أي بعظمته، فلسوف تعلمون اللام للتوكيد، لا ضير أي لا ضرر، أن كنا أي لأن كنا أول المؤمنين بآيات موسى في هذه الحال، متبعون أي يتبعكم فرعون وقومه، شذمة أي طائفة، وإنما استقلهم بالإضافة إلى جنده، لغائضون أي مغضبون، حاذرون أي مستعدون، وحذرون متيقظون، وقيل هما لغتان بمعنى، ومقام كريم أي منزل الحسن، كذلك أي الأمر كما وصفنا، وأورثناها أي جعلناها أملاكا لبني إسرائيل وما رجعوا إليها، لأن مساكنهم الشام إنما ملكوها. قال فأتبعوهم لحقوهم مشرقين وما رجعوا إليها بعضهم يقول إنه عادوا في ملك مصر يعني موسى. نعم. قال إنما ملكوها، قال هذا حق الشام، لا هم يعني ما ملكوا مصر لكن لم يرجعوا إليها، يعني صارت مصر في ملكهم إلا أن سكناهم بالشام. مصر في ملكهم بماذا؟ لهم سيطر عليها؟ أي نعم شيخ، يعني صارت في ملكهم أولاً، عاشوا 40 سنة في التيه، لا في شام ولا في مصر، ولا أحد يدري عنهم. نعم. وفيما بعد موت هارون وموسى، يعني لما دخلوا الشام وملكوها، هل كانت مصر تابعة للشام حتى يكون ملكوها؟ هذا الذي يظهر، لأنه قال مشارق الأرض ومغاربها، فالمشارق الشام والمغارب مصر، أورثناهم التي الله يجزيك الخير التي باركنا فيها، هي كلها الشام مشاركة ومغاربة التي باركنا فيها، مصر ما دخلت. نعم. أحسن الله إليكم. قال احسب اثنين، هذه الثانية. قال قولوا فأتبعوهم لحقوهم مشرقين حين شرقت الشمس، تراءى أي تقابلا، سيهديني يدلني على طريق النجاة، فانفلق فيه إضمار فضرب، والطود الجبل، وأزلفنا قربنا أصحاب فرعون من الغرق، وما كان أكثرهم مؤمنين، إنما آمن من أهل مصر آسية، خربيل هكذا ولعله حزقيل، وفنه الماشطة، والتي دلت موسى على قبر يوسف واسمها مريم. عجيب. يعني من آل فرعون غير مؤمن واحد، يعني ذكر من الأقباط ثلاثة أربعة حسب أو أربعة، آسيا و لكن آسيا ليست قبطية، إسرائيلية. والماشطة ما أدري مشكوك، ماشطة لله إسرائيلية أن يدونهم من المهن هذه. أي نعم بسم الله. طيب انتهى الوقت شيخنا، نقف مشايخنا الله يحفظكم، نقف عند قصة إبراهيم عليه السلام. تمام، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. جعلنا وإياكم من العلماء العاملين الأسئلة. السلام عليكم ورحمته وبركاته. في أمان الله. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذ دقائق.